السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الآية يخاطب الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله قل يا محمد لأهل الكتاب. ما المراد بأهل الكتاب؟ قيل المراد نصارى نجران لأن الكلام في الآيات السابقة عنهم، وصدر سورة آل عمران نزلت فيهم. وقيل المراد بأهل الكتاب هنا اليهود لأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقيل لا داعي للتخصيص، وإنما هذا عام حتى وإن كان سبب النزول الخطاب لليهود أو للنصارى، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قل يا أهل الكتاب، وإذا قيل أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى لأن لهم كتاب نزل من الله جل وعلا على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، فقيل لهم أهل الكتاب، وهم وإن كانوا كفار وإن كانوا مشركين إلا أنهم يتميزون عن غيرهم في أن الله جل وعلا شرع أخذ الجزية منهم دون المشركين وغيرهم إلا المجوس، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فلا تؤخذ الجزية من مشرك وثني ولا من أي كافر سوى اليهود والنصارى والمجوس. وهم كفار لأنهم كفروا بالله وعبدوا معه غيره، فاليهود يعبدون عزيرا والنصارى يعبدون المسيح عيسى ابن مريم، فهم كفار ومشركون إلا أن الله جل وعلا جعل لهم أحكاما خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعندهم علم، ونزل عليهم على أنبيائهم كتب وهم يعرفونها لكنهم ما يعملون بها، وهم يزعمون أنهم مؤمنون بأنبيائهم، والحقيقة والواقع أنهم كفار بأنبيائهم كما هم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم آمنوا بأنبيائهم حقا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن أنبياءهم تأمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتطبيق التوراة والإنجيل، وقد جاء في التوراة كما جاء في الإنجيل الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا كما تقدم في تعالى، يعني الأصل أنه تفاؤل بأن تنادي شخص بأن يصعد من العلو، وتعالى الألف فيه عوض عن ياء والياء عوض عن واو، لأنك تقول للنساء تعالينا فهي عوض عن ياء، والياء هذه عوض عن واو لأنك من على يعلو. تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا واستجيبوا لي، تعالوا إلى كلمة سواء، تقرأ سواء بالمد والهمز وتقرأ بالقصر سواء، سواء وسوى بالضم والفتح للسين والقصر بالألف، وعلى كلا القراءتين سواء أو سوى أو سوى بمعنى عدل، كلمة عدل، كلمة مستقيمة. والمراد بالكلمة هنا الكلام المفيد، لأن كلمة، الكلمة في اصطلاح اللغويين وأهل العربية الكلمة، الكلمة الواحدة مثل زيد وعمر، ما كان من اسم أو فعل أو حرف يقال له كلمة، والجملة ما كانت مفيدة، وهنا يقال كلمة، ويقال جاء فلان فألقى علينا كلمة، يعني كلام كثير وخطبة ونحو ذلك. فالمراد بها الكلام المفيد، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، صفة للكلمة بأنها كلمة عدل وحق وصدق. سواء بيننا وبينكم يعني علينا وعليكم الأخذ بها، حكمنا وحكمكم فيها سواء، نحن وأنتم مستوون في هذه الكلمة. ثم فسرها جل وعلا بقوله ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله تعادل لا إله إلا الله، تعادل قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ألا تعبدوا إلا الله، النفي أولا ثم الإثبات. أول ما فرض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فالكفر أولا بالطاغوت ثم الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله بدون كفر بالطاغوت ما يستقيم ولا يحصل به الإخلاص. وكفار قريش يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فليس المراد دعوة الخلق إلى عبادة الله، وإنما المراد دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده، إلى عبادة الله وحده. أما من يعبد الله ويعبد معه غيره فليس بموحد ولا عابد لله ولا مسلم. ألا نعبد إلا الله، هذا لا نعبد، هذا النفي، إلا الله قصر وحصر وتخصيص العبادة بالله جل وعلا وحده لا شريك له. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك، معطوف على ألا نعبد، ما نقول ولا نشرك، لا، لأنها وألا نعبد، ألا نعبد إلا الله وألا نشرك به شيئا كائنا من كان. لا نشرك به شيئا نكرة في سياق النفي تعم، ما نشرك به عيسى ولا عزير ولا ملك ولا جني ولا صنم ولا حيوان ولا نبي ولا رسول ولا أي مخلوق. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا يعبد بعضنا بعضا، لأننا كلنا عبيد لله، والعبد لله ما يصلح أن يكون معبود ولا يصلح أن يكون إله، لأنه هو عبد، فكيف يكون عبد من ناحية وإله من ناحية؟ لا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، يعني ما نسجد ولا نعبد بعضنا بعض، يعني ما يعبد بعضنا بعض ولا يسجد بعضنا لبعض، ولا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. والطاعة في معصية الله عبادة، كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وعدي بن حاتم يسمع، قرأ قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم جاء مسلم رضي الله عنه، لكنه كان على النصرانية تنصر، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، ما نعبد الأحبار والرهبان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، فقال: أليسوا يحرمون عليكم ما حرم الله، ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. ويحلون لكم ما حرم الله يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى. صح، إذا حرموا شيء حرمناه وإن كان في الأصل حلال، وإذا أحلوا لنا شيء حللناه وإن كان الأصل حرام، فنحن نطيعهم في هذا ونحن تبع لهم. قال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم. والعبادة والطاعة والشرك في الطاعة من أسوأ أنواع الشرك، لأنه يطيع طاعة عمياء، إذا أمر بشيء امتثل، عقل أما عقل، يحلل له الحرام فيحله، ويحرم عليه الحرام ويحرم عليه الحلال فيحرمه، فهو مطيع للسادة، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الذي ندعوكم إليه يا أهل الكتاب، يا معشر اليهود، يا معشر النصارى، ندعوكم إلى كلمة واحدة، هي أن تكون عبادتنا وعبادتكم لله وحده. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، لا نؤله أحدا غير الله تبارك وتعالى. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب، أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كتب لقادة ورؤساء العالم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكتب إلى هرقل عظيم الروم، وكتب إلى كسرى عظيم الفرس، وكتب إلى كبراء العرب والمناذرة وأمراء حول الجزيرة العربية يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الكتاب. هذا هرقل لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اهتم له ورأى أنه ليس بشيء عادي، وإنما هو يستدعي الاهتمام لأنه أتاه بشيء عظيم. فلما عرف أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم العربي الأمي في جزيرة العرب، قال لمن حوله من أعوانه: ابحثوا لي عن كل من تلك البلاد أحضرهم عندي ليتأكد ويسألهم. فجيء بهم وكبيرهم أبو سفيان في ذلك الوقت، هم في الشام مجموعة، فقال: أريد أقربكم نسبا بهذا الرجل الذي ظهر يقول إنه نبي. فقال أبو سفيان: أنا. فقدمه وجعل ظهره إلى صحبه وقال: اسمعوا ما يقول لي هذا الرجل، إن صدق فبها وإن كذب فكذبوه. وقدم أبا سفيان ولم يجعل وجهه إلى ربعه جماعته حتى لا يشير إليهم، قدمه عليهم وسأله عدة أسئلة يتعرف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان عدو في ذلك الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يفتري عليه لأنه حاربه، لكنه خشي أن يوثر عنه الكذب، خشي أن يتكلم من معه لأنهم ما يبالون به، لو كذب كذبوه، فخشي إن كذب أن يكذبوه بمحضر الملك فيسقط من عين الملك وينقل عنه أنه كذاب ونحو ذلك، فاضطر إلى الصدق. فلم يجد مجالا لأن يدخل إلا في كلمة واحدة، يقول: حاولت أن أدخل فيها بعض الشيء، لما قال لي: هل بينكم وبينه عهد؟ هل يفي بالعهد أو لا؟ يقول: هذه قدرت أن أقول فيها بعض الشيء، قلت: بيننا وبينه عهد لكن لا ندري ما هو صانع فيه، هل يفي بهذا العهد أو لا؟ فلما انتهى أبو سفيان مما جواب هرقل يقول: أخرج الكتاب ليقرأه وهم يسمعون، فقرأ الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، يخاطبه عليه الصلاة والسلام مخاطبة تناسبه، ما قال إلى الكافر الفاجر هرقل، قال إلى هرقل عظيم الروم ومعظم عندهم. سلام على من اتبع الهدى، فما يسوغ لنا أن نبدأ الكافر بالسلام، وإنما نقول سلام على من اتبع الهدى، من اتبع الهدى يسلم عليه، ومن ضل وانحرف لا ما يستحق. أما بعد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك إلى الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. هذا ترغيب يرغبه صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى. يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ممن يؤتى أجره مرتين رجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل من أسلم من اليهود والنصارى، مثل عبد الله بن سبع، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سلام من الذين يؤتون أجرهم مرتين، فهو حبر من أحبار اليهود وأسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يؤتك الله أجرك مرتين مضاعف. فإن توليت، يعني أعرضت ولم تقبل الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين المراد بهم عامة من تحت ولايتك، يعني ما عليك إثم العلماء أو الأحبار أو عام كل الناس، لأنهم تبع لك. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله بأننا مسلمون. أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مع الكتاب هذه الآية الكريمة، كما أمره الله جل وعلا أن يقول لأهل الكتاب ذلك، قل يا أهل الكتاب تعالوا، فهو قال لهم عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ثم إنه التفت الهرقل إلى أبي سفيان ومن معه، فقال إن كنت صادقا فيما قلت لي فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. تعجب أبو سفيان، قال لقد أمر أمر ابن أم كبشة أو ابن أبي كبشة، حتى إن ملك بني الأصفر لا يخافه، يعني أعظم رجل في نظر أبو سفيان في ذلك اليوم، أعظم رجل في العالم هو ملك بني الأصفر ملك الروم، والآن يخاف من محمد، وهم في حال كفرهم يضعون سل الجزور على رأسه وعلى ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام ولا يبالون به. ويأتي إليه ابن أبي لهب ويأتي بعظم يابس بالي فيفته في راحته ثم ينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تزعم أن الله يحيي هذا؟ قال: يحيي هذا ويحييك ويدخلك النار. قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي تكلم على النبي بهذا الكلام من أهل النار، عرف أنه لا يهتدي، مثل ما قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة على صدقه. فتبت يدا أبي لهب وتب، هذه من أوائل ما نزل من القرآن. وكثير من كفار قريش أسلموا وآمنوا، وقد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وتسلطوا عليه، ثم هداهم الله للإسلام. وهذه السورة نزلت أول ما نزل من القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، فعرف قطعا أن أبا لهب يموت كافرا، ومات كافرا، أنه لا يؤمن، لأنه ما يمكن أن ينزل فيه قرآن بهذا الوعيد الشديد وهذا الذم والتوبيخ واللوم والعياذ بالله ثم يسلم. الله جل وعلا أعلم وأحكم. فقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أن يخافه ملك بني الأصفر محمد الفقير المسكين الذي لا يلتفت له ولا يوبه له، يخافه ملك بني الأصفر، خافه. وملك عليه الصلاة والسلام هو وصحابته من بعده موطن وموضع قدمي ملك بني الأصفر، وطردوهم من الشام ولاحقوهم وملكوا ما تحت أيديهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك وهو عليه الصلاة والسلام طريد مستخفي يهاجر من مكة إلى المدينة يستخفي عن الناس لضعفه في نظر الناس عليه الصلاة والسلام: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ تعجب سراقة بن مالك: كيف ألبس سواري كسرى؟ كسرى من يقرب حوله ومن يناله، وهو أعظم ملك في الدنيا، فسلبسها في خلافة عمر رضي الله عنه. فالله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ هذه الآية العظيمة على أهل الكتاب، تكفيهم في الدعوة وإقامة الحجة عليهم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، لأنهم هم يعرفون، والكتاب وعندهم علم ويعرفون عن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يبعث في آخر الزمان. وأخرج الطبراني رضي الله عنهما أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. يعني هذا هو الكتاب الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار من أهل الكتاب يدعوهم إلى الإسلام. فإن تولوا، يقول الله جل وعلا أن تقول لهم هذا لإقامة الحجة عليهم، وسيستجيب من أراد الله له الخير والهداية، واستجاب من النصارى أمم كثير، ولم يستجب من اليهود إلا عدد قليل، لأن اليهود عندهم الحسد والعناد، والنصارى أقرب منهم إلى القبول، قبول الحق، ولهذا أسلم من النصارى ممالك كاملة وبلدان كاملة تدخل في الإسلام. وأما اليهود فلم يسلم منهم، مع أن اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى بعيدون عنه، واليهود عنده ويخاطبهم صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يهود المدينة إلى ما في هذه الآية فأبوا عليه، فجاهدهم حتى أقروا بالجزية. فوصل الله عليه وسلم بين حين وآخر يدعو أحبار اليهود وعلماء اليهود ويتلو عليهم شيئا من القرآن، وأحيانا يذهب إليهم عليه الصلاة والسلام في أماكنهم يدعوهم إلى الله، وهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق، لكن العناد والحسد والعياذ بالله هو الذي سيطر عليهم فحرمهم من الاستجابة والتوفيق. فإن تولوا يعني أعرضوا ولم يقبلوا منك فقولوا لهم، قولوا أيها المسلمون لهم اشهدوا، نشهدكم أننا مسلمون يعني منقادون لما أمرنا الله جل وعلا به دونكم، ونحن دعوناكم إلى ما نحن عليه فأبيتم، فاشهدوا بأننا مسلمون وأنتم تشهدون على أنفسكم بالكفر، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في ركعتي الفجر، سنة الفجر الراتبة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي هذه الآية تحذير لكل مسلم وكتابي وغيره من طاعة الخلق في معصية الله جل وعلا بأنها عبادة، فإذا حرم مخلوق شيئا حلالا فاتبع فقد اتخذ ربا من دون الله، وإذا أحل شيئا يعلم حرمته فاتبع فقد اتخذ ربا من دون الله. فإذا أطاعوهم في تحليل الخمر أطاعوهم في تحريم ما أحل الله فقد اتخذوهم أربابا من دون الله، وهذا كفر بالله جل وعلا، لأن الطاعة حق الله جل وعلا. لهذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بطاعة الله، وقال وأولي الأمر منكم أطيعوهم في طاعة الله ورسوله، وليس لهم طاعة مستقلة، لأنهم إذا أمروا أمرا مستقل يخالف ما أمر الله جل وعلا به أو أمر به رسوله فلا يطاعون. ولهذا قال فإن تنازعتم في شيء، يعني أنتم وإياهم أمروكم بشيء وأبيتم أو نهوكم عن شيء وأبيتم وحصل التنازع فلمن المرجع؟ إلى الله وإلى رسوله، والمراد إلى الله إلى كتاب الله جل وعلا وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم إلى سنته. وهذه الآية آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، فيها إقامة الحجة على أهل الكتاب ومخاطبتهم، وتلطف جل وعلا بهم بقوله قل يا أهل الكتاب، كأنه يقول يا علماء يا أصحاب العلم والمعرفة. والله جل وعلا يخاطب عباده بالخطاب الحسن لعلهم يستجيبوا، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ويقول جل وعلا هنا قل يا أهل الكتاب، يعني يا أهل العلم يا أهل المعرفة يا أهل النظر، أنتم لستم عوام أهل كتاب، عندكم كتاب من الله جل وعلا يأمركم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا إلى شيء عدل وحق بيننا وبينكم، ما نريد منكم أن تعبدونا ولا أن تدفعوا لنا أموالكم ولا أن نتحكم فيكم، ما نريد منكم هذا كله، وإنما نريد أن نجتمع وإياكم على عبادة الله وحده فقط، نجتمع على عبادة الله وحده. والله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وحده، ما بعثه لجمع المال ولا للتحكم في العباد، وإنما لعبادة الله وحده، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه للذي قال له لو ما أسقطنا الجزية عمن أسلم، فقال قبح الله رايك، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، ما بعث الله محمد ليجمع الأموال ولا ليتحكم في الناس، وإنما ليعبد الله وحده لا شريك له. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله فسر الكلمة بقوله ألا نعبد إلا الله لا نحن ولا أنتم، ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة الشرك بالطاعة من أعظم أنواع الشرك والعياذ بالله. وهذه دعوة جميع الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال من أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وآخر الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده ولا يدعون إلى عبادة ما سواه، واختلفوا في الشرائع، اختلفوا في الشرائع يعني في العبادات كيفية العبادة، لكن أصل العبادة هم فيه سواء، لا يعبد إلا الله، ما جاء رسول أبدا ولا نبي يبيح الشرك أو يأذن في الشرك أو نحو ذلك، لا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، وقال عكرمة يسجد بعضنا لبعض، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية، ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.